غير يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي الهموم التي في القلب ملتمة كل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي يما يما في عيوني مكانك غير يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي يا بعد روحي الهموم التي في القلب ملتمة كل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي انت يا غلا الغلا انت يا غلا الغلا يرخص لك الغالي وانت يلي بوسط القلب مسكانه وانت يلي بوسط القلب مسكانه لك مكان بصدري لك مكان بصدري لك مكان بصدري منزله عالي والله اني لبيع النفس من شانك والله اني لبيع النفس من شانك انت يا غلا الغلا يرخص لك الغالي وانت يلي بوسط القلب مسكانك لك مكان بصدري منزله عالي والله اني لبيع النفس من شانك يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي يا بعد روحي الهموم التي في القلب ملتمة كل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي كم سهرتي كم سهرتي كم سهرتي يا نور العين من شاني كل ما ضاق بالي ضاق بك بالي كل ما ضاق بالي ضاق بك بالي ما تنامين ما تنامين دام النوم مجاني يا عسى في جنان الخلد من زاله يا عسى في جنان الخلد من زاله كم سهرتي يا نور العين من شاني كل ما ضاق بالي ضاق بك بالي ما تنامين دام النوم مجاني يا عسى في جنان الخلد من زاله لي فوق قدرك يا بعد روحي في عيوني الهموم التي في القلب التامة كل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي يما يما فريق جوال الخير يقدم الأم أمك وما أدراك ما أمك عارفين من أمي فالأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان كل الدنيا تروح إلا أمي ويجعل يومي قبل يومي أمي تناديني وتنور إحساسي صوتك يداويني أمرك على راسي أمي أنا أشكرها جزيل الشكر لأنه عارفين من هي أمي أدعو لها يا أخواني أدعو لها أن الله يجمعني يخليها ليها في الدنيا ويجعل يومي قبل يومها لأن أمي لو جعلها شيء أنا أنتهي أنا خلاص نقطة ضعفي الوحيدة كل الدنيا تروح عندي إلا أمي أسأل الله أن يخليها لي ويعوضها ويعطيها العافية عارفين من أمي أسألك أنت لو كنت 15 يوم بطنك ما تمشي تأكل وتشرب بطنك ما تمشي إيش حتسوي تشرب ملايين صح تشرب ملايين بطنك ما مشيت، ايش هتسوي؟ تروح للدكتور. طب تخيل انا كل 15 يوم بطني ما تمشي، كل كم؟ 15 يوم من 14 سنة و7 شهور. أمي تخرجوا بيدها، هذه الأم الحمد لله. من يسوي لك كذا؟ من يسوي لك كذا غير أمي؟ أمي تناديني وتنور إحساسي، صوتك يداويني أمرك على راسي. أمي تناديني وتنور إحساسي، صوتك يداويني أمرك على راسي. ما لي أعز من نايا ريحة الجنة، وبروحي وبدمي لبك يا يمه لبك. كفكف دمعها وخفف حزنها، واعلم أنه من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فإذا أطعت والديك أطاعك أولادك، وإذا أكرمت والديك أكرمك أولادك، وبالعكس إذا توليت عن والديك وأعرضت عنهما سلط الله عليك من ذريتك من لا يراعي فيك عهدا، ولا يحفظ لك ودا، ولا يقيم لك وزنا. أعياني رسمك في ذهني، وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت أما تدري، من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي، فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو فابني عندك لي قبرا كي أدخل كف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكران، لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني. ندموا من فرض جهالتهم أن باعوا بالباقي الفاني. فالأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان. ما لي أعز من نايا ريحة الجنة، وبروحي وبدمي لبك يا يما لبك يا يما. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا وشاف مرضانا. اللهم رد عنا كيد الأعداء، اللهم رد عنا كيد الحساد، برحمتك يا رب.